هنا عبد الرزاق الرضواني صاحب قناة البصيرة نذكر كلامه، وبعد أن علمت أصول المحدثين سنعرف البدعة التي لم يبتدعها غيره. يعني إذا قلت كما يقول ابن تيمية مثلا كده أول من قال بهذه البدعة فلان، لو قلت أول من قال بهذه البدعة عبد الرزاق الرضواني فنعم. نقرأ كلامه ثم بعد ذلك ننظر إلى كلامه وكلام أصول أهل العلم. يقول الشرط الأول وضع شروطا في ثبوت الاسم، واضح هذا؟ وضع شروط في ثبوت الاسم. بيقول هنا ومعلوم من مذهب السلف أن أسماء الله الحسنى توقيفية على الأدلة السمعية، معروف من مذهب السلف أن الأدلة إيه؟ أن الأسماء توقفية على السمع. ما معنى السمع؟ يعني موقوفة على الكتاب القرآن وعلى السنة، إذ مصدرهما السمع، سمعه جبريل من الله، وسمعه نبينا من جبريل، وسمعه الصحابة من النبي عليه الصلاة والسلام، وسمعته الأمة من الصحابة، صحيح؟ من التابعين، تابعي التابعين إلى آخره، هذا معنى كلمة السمع. يبقى هنا بيقول معلوم من مذهب السلف أن أسماء الله الحسنى توقفية على الأدلة السمعية. أنا بسأل سؤال، هم الصحابة يعرفوا القاعدة دي ولا ما يعرفوهاش؟ مش بيقول معلوم أن مذهب السلف أن أسماء الله توقفية؟ مذهب السلف كلمة السلف إذا أطلقت يراد بهم الصحابة، صحيح؟ طيب لو قلنا على هذا الكلام، الصحابة كان يعرفوا هذه القاعدة أن الأصل في أسماء الله توقفية؟ الجواب قبح الله علما تعرفه أنت ولا يعرفه الصحابة، صحيح؟ لم يثبت اسم الأعز، لم يثبت اسم الأعز. الاسم ده بقى مين اللي أثبته؟ عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمر، حذيفة، واضح هذا الكلام؟ ولا يعلم من أحد لهم مخالف في هذا. اثنين، عمر ده مين؟ ده أمير المؤمنين. ده مين الذي قال في النبي عصم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد؟ طيب اثنين، عبد الله بن مسعود ده مين؟ قال رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد، خلاص كده. عبد الله بن عمر معلوم تحريه. خد بالك بقى، الأربعة دول رضي الله عنهم كانوا بيذكروا الاسم ده فين؟ في موطن واحد، لا يعلم إلا في الموطن ده. فين؟ في الحج، ومش في الحج فقط، ده فين؟ بين الساريتين في بطن الوادي. انت عارف العلمين الخضر، ها، اللي تيجي عندهم بتسرع في الخطى كما في حديث جابر، دول اسمهم بطن الوادي، حتى إذا جاء في بطن الوادي كما في حديث جابر، واضح؟ اشتد، يعني ايه؟ مشي بسرعة كده. كانوا، شوفوا خد بالك، الآثار عنهم مفترقة. يعني الذي يروى عن عمر يقول كان عمر إذا جاء في بطن الوادي، واضح؟ رب ارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم، واضح هذا الكلام؟ ابن عمر لما يجي في المكان ده، حتى إذا جاء، الذي يروى عن ابن عمر حتى إذا جاء في بطن الوادي يقول رب ارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز، أنت الأعز الأكرم. عبد الله بن مسعود، كل صحابي يجي في هذا المكان ويقول إنك أنت الأعز الأكرم، ده يوحي لك إيه؟ إيش معنى في المكان ده بيقولوه ولم يرد عنهم في غير هذا المكان؟ تفهم من هنا خذوا عني مناسككم. إذن هم خخزوا عن النبي عليه الصلاة والسلام أن في هذا المكان كان النبي عليه الصلاة والسلام خاصة في بطن الوادي يقول هذا. مش إحنا بنقول بأن الأسماء توقفية على النص؟ هو أنت عدلك عرفت القاعدة دي وهم ما يعرفوهاش؟ وإلا عمر وابن عمر وابن مسعود وسليمان وحذيفة وغيرهم ابتدعوا في مناسك الحج، قالوا شيئا لم يقله الرسول. ما هو يا إما الرسول قالوا يا إما تركوا، حاجة من الاثنين، مفيش تالت، صحيح ولا لا؟ ما هو إما قالوا يا إما تركوا. فلو تركوا الصحابة يعلمون أن النبي إن ترك شيء مع قيام المقتضي لا يفعلوه، ده واضح جدا في حديث عائشة، كيف نفعل شيء لم يفعله رسول الله، كيف نفعل بدع، واضح؟ ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك، ده إذا كان في التقبيل، لولا أن رأيت رسول الله يقبلك ما قبلت، فلولا أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام ما قالوا هذا في هذا الموطن. يقول لك الأسماء توقفية على النص، توقفية على النص، الصحابة عمر وابن مسعود وابن عمر ما يعرفوش القاعدة دي، ما يعرفوش أن الأسماء توقفية على النص، وعلي بن أبي طالب كمان ما يعرفوش أن الأسماء توقفية على النص، يبقى ابتدعوا، أثبتوا لله اسما، واضح، مبتدعا لم يسمي الله به نفسه، واضح كده؟ دي من تناقضات الايه؟ دكتور العقيدة. معلوم ان مذهب السلف ان اسماء الله الحسنى توقفية على الادلة، على الادلة السمعية. اثنين، ولا بد فيها من تحري الدليل بطريقة علمية تتضمن لنا مرجعية الاسم الى كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون ذلك إلا بالرجوع إلى ما ورد في القرآن أو ما ورد في صحيح السنة. ابن تيمية بيقول إيه للرد على أي مبتدع بالمسألة دي؟ ابن تيمية لخص لك الكلام مع أي خصم، أي خصم هيحتج بحاجة ويقول لك قال الله قال الرسول، قل له كده، هل كان الصحابة يعرفون هذه الآية وهذا الحديث؟ الجواب نعم. هل احتجوا بما احتججت به أنت؟ واضح الكلام؟ هل احتجوا بما احتججت به أنت أم لا؟ فإن قلت نعم يعرفون لكن لم يحتجوا إلا بما احتج به أنا، يبقى لا خير في كلام تقوله أنت لم يقله، ما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم، فلا يكون اليوم دين، واضح؟ قال أو ما ورد في صحيح السنة النبوية، إحنا عايزينه بقى البحث بتاعنا على طريقة المحدثين، يبقى هو ألزم نفسه أن يمشي على طريقة مين؟ على طريقة المحدثين، لأن محيط الرسالة لا تخرج دائرته عن ذلك، والرسالة تلقاها النبي عن طريق الوحي وبأشكاله المختلفة، فقال تعالى وما ينطق عن الهوى إلى آخر الآية. كما أن هذا الشرط يعتمد منهج السلف أيضا، منهج السلف اللي هو لم يأخذ بعقاب عمر ولا ابن مسعود ولا عبد الله بن عمر، هم دول مش من السلف، في كون الاحتجاج بصحيح السنة النبوية كالاحتجاج بالآيات القرآنية سواء بسواء. فلا خلاف بين جمهور العلماء الذين يعتد بهم في أن السنة حجة مستقلة إلى إيه؟ إلى آخره، ثم يتكلم في مسألة حجية السنة، واضح؟ ثم سيقول أما القواعد التي اعتمد البحث عليها، اعتمد البحث، بحث مين؟ بحث هو، القواعد التي اعتمد البحث عليه، يبقى في قواعد اعتمد عليها بحثه في تمييز الحديث المقبول من المردود والصحيح من الضعيف، هي قواعد المحدثين، يبقى هنا ماضي أيضا على قواعد مين؟ المحدثين. أو ما عرف بعلم مصطلح الحديث الذي يشترط فيه الحديث الصحيح اتصال السند بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، وعلى ما هو معتبر أيضا في قواعده. طبعا أنا مش هناقش في هذا، لأنه معنى أن يقول بنقل العدل الضابط عن مثله يبقى بيخرج الحديث الحسن أصلا، مفهوم؟ لكن مش هناقش في هذه. قال وليس كل ما نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقبل بلا ضابط، لأن إحنا لا نأخذ الرجل بكلام بلازم كلام، لأنه يلزم من كلامه هنا ألا يقول بالحديث الحسن، لأن الحديث الحسن ما كان ضبطه خفيفا، لكن لازم القول ليس بقول حتى نعلمهم أننا أهل عدل، لازم القول ليس بقول حتى يلتزمه هو. قال وليس كل ما نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقبل بلا ضابط أو نقاش، فلا بد من الترابط العلمي المتصل بين رواة السند، بحيث يتلقى الراوي اللاحق عن السابق، فلا يكون بين اثنين من رواة الحديث فجوة زمنية أو مسافة مكانية يتعذر معها اللقاء أو يستحيل معها التلقي والأداء. كما يلزم أيضا اتصاف الرواة بالعدالة، وهي صفة خلقية تكتسبها النفس الإنسانية وتحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة ومجانبة الفسوق إلى آخره. فلا يعرف بارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة، ولا بد أن يتصف الراوي أيضا بالضبط والتثبت من الحفظ والسلامة من الخطأ إلى آخره. قال: فالطريق الوحيد المعتمد في ثبوت السنة هو الالتزام بقواعد المحدثين وأصولهم في معرفتها. يبقى ذكر هنا أننا نلتزم بقواعد المحدثين في ثلاثة مواطن، مفهوم؟ هل هو سيلتزم بقواعد المحدثين؟ ده هيمسك قواعد المحدثين ويرميها في الحش. أما الحكم على ثبوت الحديث بالأصول الكلامية أو المناهج الفلسفية أو الكشوفات الذوقية فلا مجال له في بحثنا. خليك معايا بقى، يعني لا يصح أن نثبت حديث بأصول كلامية، اثنين بمناهج فلسفية، ثلاثة أو كشوفات التي عند الصوفية الذوقية. طب هو قول عمر وابن مسعود وحذيفة وعلي وابن عمر، أي واحدة من دول عشان تترك حديث الاسم الأعز؟ لا مناهج كلامية ولا مناهج فلسفية ولا كشوف الذوقي، صحيح ولا لا؟ لأن الآراء العقلية كثيرة ومتضاربة. لاحظ الكلام ده هو اللي هيقع فيه، لأن الآراء العقلية كثيرة ومتضاربة. هذه تأخذ منها في شيء مهم، أن أهل البدع عموما ما يزين لك في المقدم كي تغتر في المؤخرة. واضح هذا الكلام؟ زي ابن تيمية كده لما كان بيقول في كتاب الاستقامة: فإن كثيرا من الناس من يدعو بالعموم ولا يدري أنه يدعو على نفسه بالتعيين. يعني يقول مثلا: اللهم لعن أهل البدع، وهو أصلا داخل في اللعن. اللهم عليك بالظلم، وهو ظالم داخل في هذا، يدعو على نفسه. فإذا استجيب له يستجاب له في نفسه. دي كلمة ابن تيمية في كتاب الاستقامة. فلا تغتر بالإيه؟ بهذا الكلام، الآراء الكلامية ومش عارف، ويرفض كل ده، وهو أصلا وقع فيه. فبأي حجة تركت اسم الإيه؟ اسم الأعز. قال: ومن ثم لا عبرة بقول من قال من أصحاب الطرق: ربما صح عندنا من أحاديث الأحكام ما اتفق المحدثون على ضعف. مفهوم؟ إذا أصحاب الطرق قد يقولون إيه؟ ربما يصح حديث عند علماء الحديث، مفهوم؟ نحن نضعف بالكشف، أو يتفق على ضعف حديث نحن نصححه. برضو أنت وقعت فيه، من عايز أقول رضوان أنت وقعت فيه، لأن سأنقل لك الإجماع على أن الحديث الحسن يحتج به كالصحيح في الحجة، أنت طردت هذا الإجماع، فوقعت أيضا فيما قلته أنت. قال: إن من أعظم الأسس في الاعتماد على السنة الالتزام بقواعد المحدثين. شوف كم مرة، للمرة الرابعة، في معرفة المقبول من المردود والصحيح من الضعيف. وقد التزمت في منهجية العمل بالشرط الأول، أنه إذا لم يرد الاسم نصا في القرآن فيلزم لأخذه من السنة أن يكون الحديث ثابتا صحيحا، فلا يعتد في النص على ذكر الأسماء الحسنى بالضعيف، ولا يعتمد اعتمادا كاملا على ما ثبت وخف ضبطه كالحسن. اهو هنا بقى ولا نعتمد ايه اعتمادا كاملا على ايه؟ على ما ثبت وخف، ما ثبت. شوف ما ثبت، ابى الله الا ان يوقع اهل البدع في السنتين. ما ثبت، طب ردوا ليه؟ ولكن خف ضبطه. قال: كالحسن. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى هنا مش هيثبت ايه؟ مش هيثبت اسم لو جاء باسناد حسن، مفهوم؟ لا يثبت، لا يحتج به. ليه طيب؟ قال لك: لان الحسن على ما ترجح عند المحدثين الى من روايه الصدوق، او هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه قليلا عن مثله الى منتهى من غير شذ ولا عله، وربما يثير ذلك إنكار البعض. مين البعض ذو اللي يثير إنكارهم؟ لكنهم لا يختلفون معنا في تطرق الاحتمال. لا، كيف هنا بقى؟ خد بالك بيقولي: لا أعتمد على الحديث الحسن أي الذي خف ضبطه، خلاص كده الراوي الذي خف ضبطه. أنا عايز أسأل أهو بكلم بكل براحة وبهدوء خالص، حد من طلاب الراجل ده يقول له مين، مش أنت عمال تقول أنا أشوف التزام قواعد المحدثين، مين من المحدثين قال هذا الكلام؟ أنا غلط؟ ها؟ غلطت أنا في دي؟ لا ما غلطتش. مين من علماء المحدثين قالوا بأن الحسن لا يحتج به كالصحيح؟ أنا نقلت لك عدة نقولات فقط يكفيك منها نقل واحد، لكن أزيدك واحد أو اثنين. النووي في التقريب يقول الحسن الذي شرحه السيوطي، الحسن كالصحيح في الاحتجاج به. السخاوي تلميذ ابن حجر في فتح المغيث شرح ألفية العراق قال ومحصله أي الحسن أنه هو والصحيح سواء إلا في محصلة الضبط. سواء في إيه؟ مساء الخير يا خليك معايا. يقول ومحصله أنه هو والصحيح سواء في إيه؟ في الاحتجاج. قال إلا في محصلة الضبط، فالحسن إيه؟ خف ضبط، لكن هو الصحيح في الاحتجاج. اسمع بقى، قال ابن حجر في النكت على ابن الصلاح، قال الطبعة التي عندي في المجلد الأول صفحة 179، قال والمصنف أي ابن الصلاح وغير واحد نقل الاتفاق على أن الحديث الحسن يحتج به كما يحتج بالصحيح وإن كان دون الرتبة. شكرا. عايز تاني؟ والله أعرف أجيب لك تاني، لكن يكفيك بس نقل واحد ابن حجر ده. واضح كده؟ والمصنف ابن الصلاح وغير واحد، يعني حتى ابن حجر ممكن يقول ايه اتفقوا، لا ده قال وغير واحد. مش انت بتقول نلتزم بقواعد المحدثين؟ مفهوم؟ ادي مش قواعد المحدثين، لا ده اجماع المحدثين على ان الحسن كالصحيح في الاحتجاج به. في الاحتجاج به في ايه؟ هو الدين عقيدة واحكام، صحيح؟ لو جينا نقول مثلا، لو جه رضواني حد من الأشاعرة قال له احنا بنفرق ما بين الأحاد والمتواتر في العقيدة والأحكام، زي ما انت ما بتفرق في الحسن والصحيح في العقيدة والأحكام، يرد يقول لهم ما هي هي، ما هي دي أصول كلامية اللي الدكتور كان في أولها ايه بينكرها. ما هو الأشاعرة وأهل البدع يفرقون بين المتواتر والآحاد، ففي العقيدة نقبل المتواتر وفي الآحاد لا نقبل فيه العقيدة. برضو الرضوان في الأحاديث، في الحديث الحسن ده حتى الأشاعرة أحسن منه، ده في الحديث الحسن أطلق عدم الاحتجاج به مطلقا، مفهوم؟ أخف حاجة ممكن يعني ننزلها له في العقيدة، بس إحنا بس بنسأل سؤال جميل واضح، مين اللي قال الكلام ده؟ مفهوم؟ من الذي قال هذا الكلام؟ ده الإجماعات على إن الحسن كالصحيح، ده أصلاً ما كانوا يعرفوا القسم الثالث صحيح وحسن وضعيف، إنما كان عندهم صحيح صحيح وأصح حديث صحيح حديث ضعيف. يقول لك الحسن ما كانوا، الحسن هذا لن نعتمد لأن العلماء ما يحتاج، ما كانوا أصلا يقولون به الحسن هو صحيح وضعيف أول ما قسمه الإمام الترمذي. واضح؟ اسمع بقى الطوام بقى، قال ولا يعتمد اعتمادا كاملا على ما ثبت وخف ضبطه كالحسن، لأن الحسن على ما ترجح عند المحدثين من رواية الصدوق، لا الصدوق تصغير صادق، تصغير صادق، لا لا يشترط، صدوق ليس بجرح، مفهوم؟ لكن صدوق أم صادق؟ الصادق ها أعلى عدالة، مفهوم هذا الكلام؟ لكن هل الحسن دائما يكون من الصدوق فقط؟ غلط، مفهوم؟ لذلك لو كان من الصدوق لما اشترط، لما قيده فقط ضابط خف ضبطه، وكان يقولون صادق خف صدقه، أو يتكلموا في العدالة. اسمع، أي حاجة تعرف في مصر أي حاجتين يعملوا سندوتش. قال: لأن الحسن على ما ترجح عند المحدثين من رواية الصدوق أو ما هو ما اتصل بسنده بنقل العدل الذي خف ضبطه قليلا عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علم، وربما يثير ذلك إنكار البعض، لكنهم لا يختلفون معنا. إنكار بعض مين؟ ده الاتفاق على الإنكار عليك. إنكار البعض مين؟ لكنهم لا يختلفون معنا في تطرق، اسمع الطامة بقى الكبرى، لا يختلفون معنا اللي هم هينكروا عليه يعني، في تطرق الاحتمال إلى ضبط النص والتيقن منه في ثبوت اللفظ. دي مصيبة. بيقول محدش يختلف معايا إن الحديث الحسن ده ممكن يتطرق للاحتمال إن النبي قال ولا لا. طيب ما هو لو حد جه قال لك طب ما هو صحيح برضه ممكن يتطرق للاحتمال النبي قال ولا لا، انت عارف دي طريقة مين؟ دي طريقة المعتزلة الذين يصنفون في أصول الفقه. الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. خد بالك بقى القاعدة دي بيذكرها أهل السنة من الأصوليين وأهل المعتزلة من الأصوليين. طب الفارق بقى بين الاحتجاج بالقاعدة دي والاحتجاج بالقاعدة دي؟ إن الاحتمالات عند المعتزلة احتمالات عقلية، وانت لو هتحط الاحتمالات العقلية انت هتضيع الدين كله، لأنها دعاوى. صحيح ولا دعاوى؟ ما هو يحتمل، سؤال، مش يحتمل ان زوجة فلان تزني؟ يحتمل ولا مش يحتمل؟ يحتمل. مش يحتمل ان انت حرامي؟ محتمل. مش يحتمل ان فلان بيشرب خمرة واحنا مش عارفين؟ ها، يحتمل. خد بقى عندك كده في كل شيء. ستضيع الدين والدنيا بإيه؟ بيحتمل. لذلك لو أخذ الناس بدعواهم لادعى أناس دماء آخرين. هذا الحديث رواه أبو حديث اللي رواه الإمام البخاري في كتاب الدعاوى والشهادات. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى مسألة يحتمل، لو دخلت يحتمل ده هتضيع الدين كله. وإنما الاحتمال إيه؟ احتمال أدلة نصوص. يعني مثلا دخل ابن مسعود على النبي عليه الصلاة والسلام وكان كاشفا عن فخذه، هل يحتج به على ان فخذ ليس بعورة؟ يقول لك لا، لان الاحتمال الفخذ او الساق، لان في الرواية الاخرى بيقول ايه فخذي او ساق، يبقى دخلنا الاحتمال، يبقى يسقط به الاستدلال، ما ينفعش تحتج به على ان الفخذ عورة. فهمت؟ فهمت هنا ولا لا؟ يبقى هنا يدخل هذه القاعدة. اما الاحتمالات العقلية لا، ده انت هتضيع الدين والدنيا. وضحت المسألة كده؟ فاهم؟ زي المرأة التي كانت تكون في مسجد الرسول عليه الصلاة، صحيح الإمام البخاري ضرب لها النبي عليه الصلاة والسلام خباء في المسجد، فالجمهور قالوا المرأة دي، ابن حزم احتج بأن المرأة دي كانت في المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام ما قال لهاش لما تحيل تخرجي بره، ودي امرأة تحيط، واضح؟ معنى ذلك أن المرأة الحائض يجوز لها دخول المسجد. خلاص كده؟ بعضهم قال إيه؟ قال يحتمل أن هذه المرأة كانت أيسة من المحيط. طب الاحتمال بعقلي ولا نصي؟ ابن حزم قال له ويحتمل أنها لا تحيط، دعوة بدعوة، هي صحيح ولا دعوة بدعوة؟ أنقد دعوتي، صحيح كده؟ زي ما الجماعة الصوفية يقول لك أنا ألهمت أنك ألهمت ضعف هذا الحديث، ابن حزم يقول له أنا ألهمت أنك كذاب، انقد بقى الهان. ما هي دعاوى، دعاوى، فشت الدعاوى، واضح؟ فلان زي ما تسمع عن النت كده، فلان وفلان وفلان وفلان كذب وبتاع مش عارف ايه وبتاع كذا وزاني وشارب خمر ومبتدع. طب انا لو قلبت سلت الاسم بس وقلت الاسم فلان وكذب وشارب خمر وزاني وداعر، هتقول ايه؟ ايه الدليل؟ هي دعاوى بس وخلاص. والأصل في الدعاوى عدمه حتى تقام عليه البينات. مفهوم هذا الكلام؟ فدي دعوة زي بقول لك لا يختلف معنا أحد أن هذا إيه يتطرق إليه الإيه يتطرق إليه الاحتمال. ما هو أنت لو قلت عن مسألة الاحتمال دي نخش بقى في الصحيح ونخش ما هو يحتمل إن الراوي ده كذاب صحيح ولا لا؟ يحتمل ويحتمل إن فلان ده كذاب هو معصوم يعني، لكن الظاهر العدالة والضبط الأصل والظاهر حتى يأتي الدليل الذي يصرفنا عن الأصل. واضح الكلام كده؟ آه هو دي الأصول كلام. لكن يقول لك يحتمل ومش يحتمل، تحتمل إيه؟ ده عمل المعتزلة في عند الأصول. الدكتور في مقارنة الأديان مش عارف إيه، صاحب قناة البصيرة. تعرف الناس بيحبوا الايه الدكتور، اربع دكتوراه مش عارف ايه، وسته ماجستير مش عارف ايه، وثمانيه مش عارف ايه كده. الناس بتحب الحاجات دي، مفهوم هذا؟ زي الشافعي رحمه الله عليه ما توجع من مساله المظاهر. دخل مسجد في مصر، اول ما جه مصر ما حدش استضافه، ما حدش عبره. ليه؟ كان لابس هيئه رثه. واضح الكلام؟ فبعد ما الناس مشوا خرجوا من المسجد وما حدش كلمه خالص ولا الكلام ده، الشافعي بقى، الشافعي ده امام حاجه كبيره قوي. فقال علي ثياب لو قيست بفلس لكان الفلس منها اكبر، وداخلها علم لو قيس بنفوس الورى لكان اجل واكبر. بيقولوا ما بيبصوا على بس على اللبس بتاعي، لا ده داخله علم لو قيس بنفوس الورى لكان اجل منه واكبر. حتى قيل ان الشافعي اعلم اهل الارض في زمانه. الشافعي ده بقى حاجه كده كبيره قوي، قرا للام من اوله لاخره كده، اختلافه مع مالك وكتاب العلم وطال الاستحسان، واختلافه مع مناظراته مع محمد بن الحسن، حاجه يعني فهم. فهم الناس كده يعني. زي واحد بنكر عليه في مسألة بيقول لي بس ده الشيخ بتاع اللي بيطلع في التلفزيون عملها. الشاهد ومن ثم لم أعتمد على الحديث الحسن في إحصاء نص الأسماء الحسنى. ممكن أقول كلمة حلوة؟ لو أنا هقول أنا ماشي مع الدكتور ومش هعتمد بالحديث الحسن في المسائل الفقهية، ايه جوابه؟ جوابه هو جوابه عليه، مفهوم هذا؟ لان كله دين، اعتقاد وامور الفقهية كلها دين. فلو انك رفضت هنا فترفض هنا، والا فهو التناقض المحض. لان الاحكام الفقهية برضو عقيدة، الأحكام الفقهية عقيدة. إزاي؟ ابن القيم ذكر المسألة دي في الصواعق المرسلة، وذكرها الشيخ ابن عثيمين في تعليقه على نونية ابن القيم. بيقول إيه؟ بيقول وحتى تثبت حكما لابد أن تعتقد أنه من الأحكام التكليفية، والأحكام التكليفية من الله أو من الرسول، يبقى سبق الحكم التكليفي عقيدة برضه، صح ولا لا؟ فأنا لو قلت كده هيقول إيه؟ لكنه تضارب والتناقض ويحيى الزعيم. وإن اعتمدته حجة في إثبات الأوصاف وشرح معاني الأسماء، خد بالك بقى، شوف التناقض الأعظم. بيقول وإن اعتمدته الحديث الإيه؟ حجة في إثبات الأوصاف، يعني يعتمد حجة في باب الصفات ولا يعتمد حجة في باب الأسماء. ممكن حد يفرق لي؟ انا مش عارف بقى الجماعه اللي يقول لك ده اسمع عليه وده اسمع عليه، ورسلان مش عارف بيحبه والتاني بيموت فيه والتالت مش عارف ايه والكلام ده. ايه اتفرج، شايف الناس عشان تعرف هؤلاء القوم ايه حجمهم، ايه قيمتهم العلميه. المرء انما يوزن بقيمته العلميه، واضح؟ شوف الكلام، وإن اعتمدت حجة في أثبات في إثبات الأوصاف وشرح معاني الأسماء. أنت مش قلت إن الأسماء موقوفة على الدليل، صحيح ولا لا؟ وأنت قلت الصحيح فقط هو اللي اقتصر عليه. طب هي الصفات أيضا تقال هكذا بالآراء الكلامية، ولا لابد من إثبات الصفات أيضا موقوفة على الدليل؟ هو الإمام أحمد قال إيه؟ قال: ولا نثبت له اسما ولا صفة إلا من جهة السماع قرآنا وسنة. شوف ده بقى، قال لك الصحيح أثبت بيه اسم لكن مش أثبت بيه صفة. مزاجي بقى، أنت ملك بيا، أنا دكتور وأعمل اللي أنا عايزه. هو أنت لما تروح تكشف بتعمل عملية بتسأل الدكتور؟ لا ما بتسألش. لو كتب لك على علاج بتقول له هات التاني؟ لا ما بتسألش خلاص. لما أعمل أكتب حاجة امشي برضه، ربنا يشفي. قال: وبيان دلالة الاسم على المعنى سواء بالمطابقة أو التضمن أو اللزوم، وأيضا في التعرف على كيفية الدعاء. ومفهوم هذا والدعاء بالوصف الذي دل عليه سواء في دعاء المسألة أو دعاء العبادة، شأنه في ذلك شأن الاحتجاج به في سائر الأحكام وأمور الإسلام. فالحديث الحسن حجة مقبولة عند جمهور أهل العلم، حجة مقبولة. كيف عند كلمة حجة ومقبولة؟ في إيه عند أهل العلم؟ خلينا في كلمة جمهور، ماشي، هنوقف عند كلمة جمهور أهل العلم، ماشي. حجة مقبولة عند جمهور أهل العلم. طب عند جمهور أهل العلم في إثبات الأسماء دون الصفات ودون الأحكام وفي عدم إثبات الأسماء كمان، يعني حجة مقبولة في عند أهل العلم لكن في غير الأسماء ولا الصفات ولا شرح معاني الأسماء، دي واحدة. اثنين، عند جمهور أهل العلم. جمهور أهل العلم إزاي؟ ده احنا نقلنا لكم ليه الإجماع ده مش من واحد وغير واحد، على إن إجماع المحدثين، وانت التزمت بقواعد المحدثين. احنا عايزين بقى قاعدة من قواعد المحدثين دول، وإلا بقى لو كانوا محدثين في كوكب عطارد. عايزين بقى قواعد المحدثين اللي انت ذكرتها دول، بأن الحديث الحسن لا يحتج به في الأسماء، وإن كنت أحتج به في الصفات. والقصة دي وشرح معاني الأسماء فين؟ اثنين، فين جمهور العلماء دول؟ مين اللي قال الكلمة دي؟ مفهوم؟ ما هو يا إما ابن الصلاح مختلط، يا إما ابن حجر مختلط، يا إما لنقل الإجماع من المحدثين كذبون وانت اللي صادق، يا إما انت كذاب وهم صادقون. واضح الكلام هذا؟ لذلك ابن تيمية لما يجي عند المسألة دي طريقته ايه بقى؟ يقول لك ايه؟ وهذا خلاف الإجماع القديم. يعني ده كلام ايه؟ خده كده على جنبه وحطه، دي لأي واحد شحات. شفت كده لما تلاقي الأمة كده مكسورة حطها على جنب. دي طريقة ابن تيمية لما يلاقي كلام متأخر بخلاف الإجماع القديم ما بيكترش في الكلام، ما بيتكلمش كتير، يجي يقول لك ايه؟ وهذا خلاف الاجماع القديم. فعارف مجموع الفتاوى معلم له على كم حته في المساله دي، يقول لك وهذا خلاف الاجماع القديم. يعني ايه؟ ما تعتبرش بالايه؟ بالكلام ده، ده رايي. واضح؟ فاحنا بقى نعمل كده، ده خلاف الايه؟ الاجماع القديم. لكن انا عايز بس اوري لك كم اللعب في دين الله الذي يفعل به هؤلاء. ده يقول لك مش عارف ده للمصلحه، وطلعت زهران الثاني يتكلم في كلام أنا مللت من الأخطاء التي رددت عليه فيها، 63 خطأ منها كفر أكبر. واضح؟ لكن لا يكفر، لا أكفره لأن رجل جاهل. واضح؟ ومن أراد الرجوع فيرجع إلى الكتاب وإلى المسموع. أريدك أن تفهم كم من لعب بدين الله في هؤلاء القوم. يقول لك أخذوا في الصفات ما خذوش في الأسماء. وجمهور أهل العلم، من الذي قال هذا الكلام؟ واضح؟ والإجماع والاتفاق ده طرد قواعد المحدثين، رمى بها في الحش. وكلام السلف الصالح عمر وابن عمر وابن مسعود رمى به، ولم يأخذ باسم الأعز. انت عارف خد باسم الديان. الديان ده اسم عند الرضوان، والديان ده اسم لم يرد إلا من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل اقرأ ترجمته وكلام أهل العلم فيه كلهم على إنه حسن الحديث. أثبت اسم بإيه؟ وإسناده حسن، وطرد أسماء فيها إسناد حسن. بأي وجه بقى؟ واضح؟ يقول أنا الديان، أنا الملك. أنت عارف حتى اسم الديان؟ يقول لك رواه البخاري كذاب، ده رواه البخاري معلقا، رواه البخاري معلقا، لكن بالسند في الأدب المفرد. اتنين، شوف بقى الطمة، ان البخاري لم يعتمد اسم الديان، قال لك اللفظة دي شاذة، اللفظة دي شاذة، لان الرواة الذين رووا الحديث الثقات الكبار لم يذكروا هذا الاسم، لم يعتمد اسم الديان. راجع البخاري الادب المفرد، لا تذكر، لا يرد اسم الديان، مع انه ذكره معلقا في صحيحه هو، لا يدل على صحة اللفظة لأنه لم يعتمدها في الأدب المفرد، لأن الرواة الذين رووا الحديث بغير هذه اللفظة أوثق ممن رووا وزاد لفظة الديان، اعتبرها شاذة وإن كان غيره من أهل العلم أثبت اسم الديان. طيب ماشي، يقول لك الألباني أثبت، همشي معاك. لو اعترض البخاري مع الألباني تقدم مين؟ لا خلاف ولا شك أن يقدم البخاري، إمام العلل وإمام الحفاظ. فأنت من جميع الجهات محاصر، هتروح فين؟ لكن بقول برضو ممكن حد يرد علي وممكن يردوا، لكن ما لهمش إلا شبهة واحدة، مش هقول اتنين، والله لهم شبهة واحدة بس فقط، والله الذي لا إله غيره ليس لهم إلا شبهة واحدة، مش هقولها لهم. لهم شبهة ممكن يردوا علينا بيه، مش هقولها لك، شبهة واحدة بس مش اتنين، والشبهة دي لو جابوها أي حد بيسمعني لي عليها 10 ردود، 10 ردود، عدوا معايا من 1 لـ10، ولو جابوها هثبت لكم ان هم عوام في اهل العلم، احسن لهم ما يجيبوهاش، لان اللي هيجيبوها عنه في مني 5 ردود منه هو، ومش هقولها لهم برضه. واضح؟ يبقى شوف الكم العك ان صح التعبير واللفظ الذي يفعله هؤلاء في دين الله، والذي يفعله هؤلاء باللعب بدين الله وبقواعد أهل العلم وبأصول السلف وقواعد المحدثين وبكلام الصحابة، طردوا كل ده، المهم إيه؟ أن يثبت هو ما يريد، مفهوم؟